رجل ماشي مع الشارع وتحصل على ضقل ولا ما ادري يعني اسمه ايه؟ صنجل. صنجل واخذه وهو لا يعلم ما هو، وبعد ان وصل عند اهله في بلاد بعيده اعطاه اهله وتبين انه ذهب، وجلس محتار كيف يصنع فيه، ولم يقدر الان وله مده 6 أو 7 سنوات او اكثر، فليجزى عليه ان يدعو لصاحبه ويستغفر له مع انه لا يعلم من هو له. افتون هذا اللي وجد صنقل، اظن هي صنقل الساعه، اذا كان ذهب له اهميه هذا الواجب تعريفه مثل هذه السنه الثانيه لعله يعرف، والان اخره كثيرا، فالواجب ان يعرفه اذا كان له قيمه، يعرفه في البلد التي وجده فيها، من لها صنقل الساعه اللي ضاع في كذا وكذا سنه كذا وكذا، ان وجد احد يعرفه بصفاته الخاصه اعطاه اياه، وان لم يجد من يعرفه تصدق به لانه قصر في ضعيفه ولم يعرفه الوقت، تصدق على بعض الفقراء. اما ان كان صنقل ما يسوى شيء، يسوى 5 ريال 40 ريال هذا امر سهل، ان اكل فلا باس، ان صدق فلا باس، لانه ما يتحمل التعريف، لو اعطى واحد يعرفه اكل اجرته. الحاصل ان الشيء قد يدفع عنه 10 ريال 20 ريال 30 ريال، هذه ما تتبعها النفوس اليوم، نفوس اوساط الناس ما تتبعها ولا تبالي بها اذا ضاعت منها، لان المال كثر بين الناس واتسع الناس، شيء قليل لا يتحمل التعريف، لكن اذا كان شيء له اهميه يعرف سنه كامله، فان عرف والا هو الذي وجده كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، يعرف مجامع الناس بشهر مرتين 3 4 عند اجتماع الناس عند خروج من الجمعه في موضع السوق، وان كتب في جريده او اذيع او اذيع عن التلفاز او الاذاعه، هذا طيب ايضا اذا تيسر ذلك. سؤال اخر، احد اصحاب السيارات وجد بطانيه بسيارته ولا يعرف صاحبها، ودارت سنه، مفهوم كلامه كذا مثل هذا البطانيه في السياره مثل اللقطه، هذه الركاب اللي ضيعوا يقول استعملتها يعني استعملها، البطانيه كان لها قيمه اذا كان لها اهميه تعرف سنه، يعني خشوا لها اسوء لها شيء كبير 100 ريال 300 ريال لها اهميه او 100 ريال على الاقل، لا باس يعرفها سنه، من عرفت من الا فيها من لها البطانيه اللي نسيها في بعض السيارات في البلد التي هو فيها او يقاربها في مجامع الناس سنه كامله، فان عرفت والا فيها، وان كانت حقيره سنطه وحقيره ما تسوي شيء امرها كان، نستعملها فلا باس ونصدق بها فلا باس.